بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحقيقة أن هذا أول درس لنا في هذا المسجد المبارك، بارك الله فيه وفي أهله. وإن كان هذا ليس أول درس لنا في كتبنا التي سنتحدث منها اليوم بإذن الله تعالى، فلعل بعض أهل المسجد حضور معنا، فهذا الدرس من دروسنا في نهايته تقريبا، يعني نحن في نهاية هذه الكتب التي ندرسها، وهما كتابان في هذا الدرس. الكتاب الأول كتاب أعلام السنة المنشورة في عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني هو منهج السالكين في الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونحن تقريبا في ختام كتاب منهج السالكين، يعني تقريبا باقي لنا درسين أو ثلاثة دروس تقريبا وينتهي كتاب منهج السالكين. ولذلك فلعلنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى التوفيق والتيسير، أن نبدأ كتابا جديدا بإذن الله تعالى في الأسابيع القادمة بعد انتهاء هذين الكتابين، أو كتابين جديدين بعد انتهاء هذين الكتابين. والكتاب الآخر وهو كتاب يعني أعلام السنة المنشورة، فكما هو معلوم عند يعني إخواننا الذين يحضرون الدرس أن هذا الكتاب يعني باقي منه أيضا حوالي يعني خمسه تقريبا وينتهي. فهذه يعني فكرة مجملة موجزة لحال درسنا إن شاء الله تعالى معكم في هذا المسجد، ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وجميع إخواننا المسلمين لما فيه خير الإسلام والدين، وأن يجمع القلوب ويصلح فساد قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يجمع المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرد من ضل منا عن الجادة والصواب إلى الطريق القويم. وقبل كل ذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. وأما الكتاب الذي نبدأ به هذه الليلة على خلاف ما تعودنا في درسنا في مسجد أم القرى، سنبدأ بالفقه، سنبدأ بالفقه. وأنا اخترت أن نبدأ بالفقه ثم بعد ذلك درس العقيدة، لأجل أن نرغب بعض أهل المسجد لو كان هناك من يحضر معنا من أهل المسجد في الحضور معنا بإذن الله تعالى في هذا الدرس. فدرس الفقه لعله يكون أقرب إلى يعني اليسر، وأن يكون أقرب إلى الأحوال. فكما يعلم إخواننا في الدرس أننا نتكلم من كتاب الحدود، كتاب فقه أو منهج السالكين، نحن واقفون على كتاب الحدود، ولعلنا في آخر الكتاب، في آخر كتاب الحدود. ونحن سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى أيضا عن كتاب أو حكم المرتد، يعني حد الردة. وكنا تكلمنا فيما سبق عن حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الحرابة. وأنا أريد في هذا اليوم وهذه الليلة، ما تكلمنا عن حد الحرابة، طيب لعله يكون مناسبا كذلك للأحوال إن شاء الله أن نتكلم معه أو عنه مع هذا الدرس. فاسمحوا لي الإخوة الذين يحضرون أن نراجع مراجعة سريعة نفيد بها بعض من يحضر معنا لأول مرة من كتاب الحدود. وكما سبق أن كتاب الحدود سمي بهذا الاسم لأن الحدود في اللغة هي الموانع التي تحجز بين شيئين، فيقال حد يعني يحجز ويمنع بين شيئين. فسميت الحدود حدودا كما سبق لأنها تمنع الناس وتحجز الناس عن فعل هذه المعاصي خصوصا، هذه المعاصي خصوصا التي هي سميت بالحدود، سميت بالحدود. فإن العقوبات المقررة في الشرع التي سماها الشرع حدودا، هذه العقوبات هي لجرائم شديدة، جرائم شديدة، ولذلك سميت هذه العقوبات بالحدود، لأجل أنها أي هذه الحدود تجعل بين الناس وبين ارتكاب هذه المعاصي حاجزا. الحدود زواجر، الحدود زواجر، ولذلك فإذا أقيمت الحدود في الناس انزجر الناس. وهنا أيضا بمناسبة الكلام عن الحدود أيضا نريد أن نشير إشارة من خلال ذلك تتعلق بالأحوال والأحداث الجارية يعني على ساحة يعني العمل السياسي وغير السياسي في بلادنا. فإن كثيرا من الناس ولا سيما في هذا اليوم، يوم الاستفتاء على الدستور الجديد أو الدستور المعدل، كثير من المسلمين يظن أن الشريعة الإسلامية التي يسعى الإسلاميون باختلاف طوائفهم للوصول إلى يعني مكان يكون لهم فيه قيادة وكلمة، أنهم يريدون من ذلك إقامة الحدود. هذه الشريعة في نظر كثير من المسلمين، الشريعة عندهم هي عبارة عن الحدود فقط، وهذا خطأ شديد جدا تسبب فيه المستشرقون وتسبب فيه العلمانيون والمعادون للإسلام. فإنهم كلما تكلموا عن الإسلام وتطبيق الإسلام وحكم الإسلام في الدنيا لا يذكرون إلا الحدود فحسب، ويصورون للناس أن الإسلام هو عبارة عن قتل القاتل ورسم الزاني وقطع يد السارق ونحو ذلك. وهذا شيء في الحقيقة غريب وعجيب. في المقابل نجد ربما من يهون من هذا الشأن إلى درجة أنه يعتبره كأنه ليس شيئا مهما أن يعطل، فتراه يقول الأحكام الشرعية والإسلامية مقامة إلا خمسة حدود مثلا أو إلا خمسة أحكام، ويذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحدود، يقول قطع يد السارق ورجم الزاني وكذا، والشريعة كلها موجودة. هذا على جهة الإفراط وهذا على جهة التفريط. هذا على جهة الإفراط من جهة أنه ظن أن الشريعة هي مجرد الحدود فقط، والآخر على جهة التفريط من جهة أنه اعتبر هذه الحدود ليست شيئا مهما، وكلاهما مخطئ، كلاهما مخطئ. فالدين جملة من المعاني والأحكام والأمور. وفي الحقيقة ليس الدرس في الحقيقة هو درس يعني ذكر شمائل الإسلام وشموليته وخصائصه، وإن كنا ننصح في الحقيقة في هذا الباب يعني إخواننا جميعا أن يقرأوا كتاب أصول الدعوة، أن يقرأوا كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان. هذا الكتاب كتاب رائع جدا في هذا الباب، وهذا الكتاب تعرض لمسألة خصائص الإسلام ومحاسن الشريعة وشمولية الإسلام ونحو ذلك، فليراجعه الإخوة. لكن نريد أن نقول أن الشريعة ليست هي الحدود فحسب، إنما الحدود جزء من الشريعة، جزء من أحكام الشريعة، وإلا الشريعة أحكام كثيرة متعددة. أيضا أنا أجمل جدا محافظة على منهج الدرس. الشريعة جاءت بمقاصد عظيمة، كما نكرر دائما ونقول أنها جاءت بمقاصد عظيمة، ومن أعظم هذه المقاصد حفاظ أو المحافظة على ضروريات الحياة، ضروريات الحياة. جاءت لتحافظ على هذه الضروريات. وما ما هذه الضروريات؟ النفس، المال، العقل، العرض، الدين. فالشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على هذه الضروريات الخمس العظيمة، لتحفظها، تحفظ العرض، تحفظ الدين، تحفظ العقل، تحفظ النفس، تحفظ المال. فلو أننا فرعنا في كل واحدة لوجدنا أحكاما، أحكاما متشعبة. يعني على سبيل المثال، ممكن كتاب بس نعلي بيه كده، فعلى سبيل المثال أكبر شوية أحسن، خلاص. فعلى سبيل المثال لو أننا ذكرنا مثلا مقصدا من هذه المقاصد الدين، الدين هذا يتفرع منه ويتفرع حوله وعليه فروع من الشريعة. يعني على سبيل المثال الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد، كل هذا متعلق بماذا؟ بضرورة واحدة من ضروريات الشريعة التي جاءت لتحفظها، الدين. فانظر، الدين أي أحكام الشريعة تتعلق بكل هذا، تتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات وكذا ونحو ذلك. ثم انتقل مثلا إلى مقصد آخر أو ضرورة أخرى من هذه الضروريات، مثلا العرض. تجد يتعلق حول هذه المسألة أحكام كثيرة جدا، تحريم الزنا، عقوبات حول ذلك، الترغيب في الزواج، تشريعات متعلقة بالزواج، تشريعات تتعلق به من جهة الانفصال والطلاق ونحو ذلك، فروع كثيرة جدا تجد لها أبواب في كتب الدين. كذلك لو أننا نظرنا إلى حفظ المال، تحريم المال الحرام، تحريم المعاملات المحرمة، تحريم الربا، تحريم كل صور المعاملات المحرمة. ثم كذلك محاربة كل أنواع الإفساد في الأموال، ثم الترغيب في المال الحلال، وغير ذلك من الأحكام التي أيضا لو نظرت في كتب الفقه ستجد لها بابا مخصوصا، هذا الباب يتعلق بهذه المسألة. كذلك أيضا كل واحدة من هذه الضروريات لو أننا نظرنا فيها لوجدنا فروعا تندرج تحتها. هذه الفروع كلها لا تستطيع أن تجمعها أنت بسهولة، حتى يقول البعض أن الشريعة هي مجرد الحدود فحسب. لا، الشريعة مفصلة. يعني الحدود دي تتعلق بأنه ضرورة من الضروريات الخمس، ها؟ ها؟ تتعلق بالنفس فقط. الحدود نجد منها جزء متعلق بحفظ النفس، زي مسألة، لا انتوا مش مذاكرين، القصاص مش من الحدود، مش كده؟ القصاص ليس من الحدود، لكن إذا تكلمنا عن ما يتعلق بالنفس نجد الحرابة، نجد الحرابة. لو تكلمنا عما يتعلق بالمال نجد السرقة. لو تكلمنا عما يتعلق بالعرض نجد حد الزنا والقذف ونحو ذلك. فهذه أحكام كلها داخلة في حدود الشريعة الإسلامية. حفظ كل هذه المقاصد، والحقيقة إن هذه مسألة أو هذا الموضوع موضوع طويل التفصيل. لو تيسر إن شاء الله نحاول في مرات قادمة أن نلقي الضوء أكثر على ذلك. فالحدود كما ذكرنا أنها أخذت من الحد، وهو الذي يفصل، والمقصود به في الشرع أن الحدود تفصل بين الناس وتمنع الناس عن ارتكاب هذه المعاصي. والحدود كما ذكرنا من قبل هي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد المحاربة وحد الردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الحدود التي قررها الشرع إنما جعلت للمحافظة على هذه المقاصد التي ذكرناها. والحدود كفارات للآثام، كفارات للآثام، الذي يرتكب جريمة من هذه الجرائم فيقام عليه الحد، فيكون الحد له مطهر. ولعل في قول الغامدية وفي قول ماعز رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، قال يا رسول الله طهرني، ففي قوله ذلك يدل على أن الحد يطهر الإنسان. وكما ذكرنا من قبل أيضا أن هناك من الحدود ما اختلف العلماء في هل يطلب الإنسان إقامته على نفسه أو يستر نفسه أفضل ويتوب إلى الله وتكون توبته بينه وبين ربه أفضل، كحد أو كجريمة الزنا، كجريمة الزنا. فإن الأفضل والراجح في كلام العلماء أن يستر نفسه، أن يستر نفسه وأن يتوب وأن يحسن فيما يعني بقي له من عمره، وكذلك سائر المعاصي عموما ما لم يرتبط به أو ما لم يتعلق هذا الذنب بحقوق للعباد أخرى يأتي التفصيل عليها إن شاء الله تعالى. والحدود أيضا تضمن للمعتدى عليه أن يكون في مجتمعه أمنا، تضمن للمعتدى عليه أن يكون في مجتمعه بعد ذلك أمنا، يعني لو عوقب هذا الذي يرتكب هذه الجريمة سينزجر غيره فيعيش الناس في أمان. وما أعظم قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، حياة القتل به حياة، أي نعم، لأن قتل القاتل العمد يحفظ حياة الناس الباقية، لأن الكل سينزجر ولا يجتري على هذه الجريمة. ولذلك ربما نرى جرائم البلطجة انتشرت في المجتمع في الآونة الأخيرة أكثر فضلا عما كانت من قبل، وذلك لأسباب من أعظم هذه الأسباب عدم إقامة الحدود، عدم إقامة الحدود، وذلك لأن الحدود زواجر تزجر الناس. ولعل يعني خبر قاله لنا يعني أحد الإخوة ونحن في السيارة لا أدري في الحقيقة قوته وصحته، العهد عليه هو، لكن أنا لا أقول من باب نشر خبر، إنما أقول إن كان صح هذا فهذا إن دل يدل على حاجة الناس إلى الشريعة وإلى الدين. فهذا الخبر عبارة عن أنه نقل لنا هذا الأخ أن القوات المسلحة أعدمت اثنين اليوم، هذا صحيح؟ يقولون في ما في المنشية. طيب هذا في الحقيقة أعظم دليل على كده، ثبت عندنا بشهوده، هذا أعظم دليل على حاجة الناس للشريعة الإسلامية. لماذا؟ العقوبة اليوم كانت عبارة عن عقوبة إعدام، لماذا؟ لبلطجة، والبلطجة ما هي إلا صورة من صور الحرابة، صورة من صور الحرابة. ولذلك سبحان الله كانت القوانين من قبل تتعامل مع هذه القضية معاملة فيها نوع من التهاون كبير جدا، ولذلك انتشرت. لكن في الحقيقة لو أقيمت العقوبات ولا سيما على وفق ما جاء في الشرع صراحة كحد الحرابة، يعني الإعدام النهاردة في ميدان المنشية هذه جريمة حرابة في الحقيقة، هذه جريمة حرابة، ففي الحرابة تكون العقوبة القتل، القتل، خصوصا لو كانت الجريمة تتعلق بقتل، جريمة الحرابة. لكن صورة القتل هنا الإعدام على عرف العسكريين، إعدام رميا بالرصاص. في الحقيقة في الشرع ما هو أعظم من ذلك، لأن من الذي شرع ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. نعم القتل بالفعل وسيلة زاجرة، لكن ماذا لو كان على وفق ما جاء في كتاب الله؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الصورة الأولى وهي صورة التقتيل أن يؤتى بهم على قول يعني جماهير العلماء، يؤتى بهذا المحارب المعتدي الذي اعتدى على يعني الناس في دمائهم وأموالهم ونحو ذلك يؤتى به فيصلب. واختلف العلماء هل يقتل أولا ثم يصلب أم يصلب ويمنع من الأكل والشرب حتى يموت، أم يصلب ويضرب وهو على الصليب ويقتل ويظل بين الناس يرونه. انظر الحقيقة هذه الصورة أزجر ولا رميا بالرصاص أزجر؟ ها؟ هذه الصورة هذه فيها زجر أشد، لسيما أن الذي شرع ذلك هو من يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم وما فيه خيرهم وما فيه صلاحهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما. وليس هذا معنى أيضا أن الشريعة هي مجرد سيف مسلط على رقاب العباد، لا. أقول لكم في مثال، ماذا لو جاء الزاني مثلا الذي زنى سواء محصن سواء بكر واعترف بالزنا، وبينما هم يجهزون إعداد مسألة الحد وإقامة الحد عليه، بل ووضع في الحفرة مثلا إن كان يعني محصنا، قال هو في حفرته بل ولو في أثناء الضرب قال ما فعلت، هذه الكلمة ما فعلت، إذا اعتدى أو إذا ضربه إنسان بعد ذلك فهذا الإنسان آثم معتدي يعاقبه الحاكم، ويجب إيقاف الضرب أو الجلد على الفور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرأوا الحدود بالشبهات، شبهة قال ما فعلت برغم أنه أقر من قبل قال ما فعلت. ولذلك فالشريعة ليست حريصة على مسألة يعني قتل الناس وأنها سيف مسلط على الناس ونحو ذلك، وإلا كذلك مثلا القاتل العمد انظر هذا القاتل قتلا عمدا، قتل أبوك مثلا، هذا القاتل قتل أباك، انظر إلى حالك كيف إذا قتل رجل أباك ما سيكون شعورك، أو قتل ابنك مثلا ما سيكون شعورك؟ شعور كل مسلم سليم القلب والعقيدة والنفس أن يقول القصاص هو العقوبة الشرعية العادلة. وكذلك رغبه الشرع في العفو سبحان الله العظيم. فإذا عفا ولي القتيل يعفى عن القاتل ويذهب القاتل، ولو عفا من غير من الممكن أن يعفو على أن يأخذ الدية، ومن الممكن أن يعفو ويترك الدية مثلا. هل في القوانين المدنية يوجد ذلك؟ لا، القوانين المدنية خلاص ثبتت الجريمة لا بد من إيش؟ إنزال العقوبة، وهي العقوبة طبعا مخالفة، لا بد من إنزال العقوبة. هل يوجد العفو؟ لا، ويعتبرون هذا من حق المجتمع وليس من حق أولياء القتيل، والصحيح في الشرع أن هذا من حق أولياء القتيل. ولذلك فإن الحدود في الشريعة الإسلامية إنما جعلت زواجر لردع الناس عن ارتكاب المحرمات والذنوب والمعاصي. وكنا كما سبق تكلمنا عن حد الزنا وحد القذف والتعزير وحد السرقة، ووقفنا عند الكلام عن حد الحرابة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال حد الحرابة قال الله تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. هذا تعريف المحاربين. من هو المحارب؟ ما من هو المحارب. وفي الحقيقة لماذا سمي محاربا؟ لماذا سمي محاربا؟ لأنه يحارب الله ورسوله بإعلانه الحرب على عباد الله عز وجل المؤمنين، وذلك بأن يخرج على الناس يقطع الطريق ويعني يخيف المار ويعتدي على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم. فهذا الذي يسميه الناس في زماننا يعني ربما بتعبير بلطجي أو قطاع الطريق، فهؤلاء في الشرع لهم أحكام تتعلق بهم، أحكام تتعلق بهم. فالله سبحانه وتعالى جعل عقوبة هؤلاء على هذا النحو كما في هذه الآية. وهذه الآية نزلت في حادثة معينة، في حادثة معينة كما روى أنس رضي الله عنه أن ناسا من قبيلة يقال لها عكل، يقال لها عكل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام، ثم إنهم قد اجتووا المدينة، أي أصابهم جو المدينة. وكانت المدينة في أول الهجرة بها حمى، بها حمى، من نزلها من غير أهلها أصابته هذه الحمى، أصابته هذه الحمى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يذهب الله عز وجل عن المدينة الحمى، واستجاب الله لدعائه ورفع الحمى عن المدينة. فكان كل من جاء المدينة في أول الأمر يصاب بهذه الحمى، فاجتووا المدينة أي أصابتهم حمى المدينة، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، أن يذهبوا إلى حظيرة الصدقة التي فيها الإبل، التي هي بيت مال المسلمين من جهة تخزين الماشية ونحو ذلك. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا من أبوالها وألبانها. وهذه مسألة يعني جاء الشرع الإسلامي بها والطب الحديث يعترف بها، والحمد لله. أبوال الإبل وألبان الإبل من الأدواء التي لها فاعلية عظيمة في أمراض كثيرة، حتى وصل الآن إلى أنها لها فاعلية عظيمة في أمراض يعني عفان الله إياكم السرطان ونحو ذلك. فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاءوا حظيرة الصدقة فشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصح، ويعني صاروا يعني أحسن مما كان. فلما صحوا نظروا إلى الزوج الإبل وطمعوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الزوج، قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، سرقوا الحظيرة التي هي بيت مال المسلمين، وفي ذات الوقت كان في وقت من الأوقات هم مؤمنين على ذلك، فقتلوا الراعي واستاقوا الزوج. فجاء الصارخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فمن قضى النهار حتى جيء بهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون خرجوا وراهم وما انقضى النهار حتى قبضوا عليهم وأتوا بهم. فلما كان ذلك أقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة، وهو الذي نزلت فيه هذه الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، اللي بيعتدي على أعراض الناس أو أموالهم أو أنفسهم بهذه الطريقة هذا يسمى في الشرع محارب، اللي هو بيخيف الناس في الطرق، بيخيف الناس في يعني أماكنهم الأمينة ويعتدي على نفوسهم وأعراضهم ونحو ذلك. فلما كان ذلك أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطع لكل واحد منهم يد ورجل من خلاف، يد يمين مع رجل شمال. ثم سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينه بمسامير محماة. بمسامير محماة يعني قرب المسامير المحماة، أحميت مسامير شديدة جدا وقربت من أعينهم حتى أذهبت أبصارهم. ثم ألقاهم في الحر عطشا يستسقون ولا يسقون. هنا قد يقول قائل يا دي عقوبة يعني شديدة جدا. نقول لك إياك أن تأخذك رأفة ورحمة بما يخالف فطرتك، فالله تعالى شرعه سبحانه وتعالى مصلحة الكل، والذي شرع ذلك هو الله. ولذلك نضرب لك ذلك في مثال: ماذا لو كان هذا الرجل اعتدى على ولدك فقتله مثل ما فعل هؤلاء بالراعي؟ بعد هذا المعروف يقتلون الراعي ويسرقون الأشياء ويهربون. كذلك في الحرابة، ماذا لو أنت تسير في طريق مثلا وجاء أحد هؤلاء فاعتدى على زوجتك وأخذها منك، ما يكون شعورك؟ ولو سألناك لو أنك تمكنت منه ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ أنا أظن لا يختلف اثنان أنهم سيقولون، لا يختلف اثنان في هذا، أن كل منهما سيقول سأقتله، أليس كذلك؟ طبعا يأخذ زوجتي مني ويعتدي عليها في الطريق، أو ابني ويقتله أمام عيني مثلا ونحو ذلك. ولذلك أو يعتدي على مالي أو يروعني أنا وأهلي ونحو ذلك. ولذلك كانت عقوبة الحرابة أشد عقوبة في الشريعة الإسلامية، هي دي أشد عقوبة. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما ندمت على أمر من الدين أخبرت به أحدا ندمي على أن أخبرت على أن على أني أخبرت السفاح الحجاج بن يوسف على أني أخبرت الحجاج يوم سألني فقال لي: ما أشد عقوبة في شريعة الله؟ قلت: الحرابة. قال: فجعل يأخذ الناس بالظن ويقتلهم بالحرابة. فيقول: ندمت لما أخبرت لأنه ظالم. فجعل يتسلط على الناس بحد الحرابة. فخلاصة القول سواء حد الحرابة أو حتى الحدود الأخرى، مثلا حد الزنا لخصوصا المحصن، حد الزنا للمحصن هو القتل بالرجل سواء كان رجل أو امرأة. فنقول لك أيضا: ماذا لو أن رجلا زنى بامرأتك، نعوذ بالله من ذلك، ماذا لو أن رجلا زنى بامرأتك، ما سيكون شعورك؟ قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، قال: لو رأيت رجلا يزني مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يعني هضربه بالحد بتاع السيف، مش بيه، مش بصفحة السيف، مش هديله فرصة، لأن الغيرة في قلبه توافق هذا. ولذلك فلو أن الحرابة أقيمت في الحقيقة ستقضي تقريبا على جرائم البلطجة تماما. ولعل في الحقيقة يعني مسألة إقامة يعني حكم إعدام يعني اليوم على اثنين من البلطجية، هذا شيء في الحقيقة طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل ذلك يعني في ميزان حسناته يعني من أقام ذلك. قال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. قال: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. الحقيقة الشيخ السعدي رحمه الله اختار قولا من القولين، اختار قولا من القولين. فهناك قول يقول أن أو في الآية للتنويع، أن أو في الآية للتنويع، يعني قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلطوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالعلماء على قولين في هذه المسألة. فريق قال أن أو للتنويع، وفريق قال أن أو للتخيير، أن أو للتخيير. وفرق بين التنويع والتخيير، ما الفرق؟ ما الفرق؟ نريد أحد يعني الناس الذين لم يحضروا معنا الدرس، الفرق بين أو هنا أنها للتنويع ولا للتخيير؟ لا أنا مش عايز ترجيح، أقصد إيه المعنى ده يعني؟ التنويع يعني إضافة الأخوة الأولى مع الأخوة الثانية. أيوة. لكن اللي هو التخيير إقامة إحدى الأخوتين، إنه يختار واحدة. جزاك الله خيرا. إذن أو إذا كانت للتنويع تختلف عن أو إذا كانت للتخيير. التخيير كما قال طائفة من أهل العلم يعني للإمام أو الحاكم أن يتخير ما يشاء من هذه العقوبات ويفعلها في هذا المحارب، يعني إن رأى أنه يقتل يقتله، إن رأى أنه تقطع يعني الأيدي والأرجل أو الرجل يفعل، إن رأى أن ينفى ينفيه. الحاكم ينظر في القدر المناسب لهذه الجريمة. هذا قول. قول آخر للعلماء قالوا أن أو هنا للتنويع، للتنويع يعني بمعنى أنه إذا كان قتل هو ده اللي اختاره الشيخ السعدي رحمه الله، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ولعل والله أعلم هذا أقرب، وكان الثاني أشد، الثاني القول الثاني أشد. فإذا لو أن الحاكم مثلا في الشريعة الإسلامية في البلاد حكم، هل يحكم في القانون الشرعي بالقولين؟ لا، لابد أن يضع في القانون الذي يحكم البلاد قولا هو الأرجح عنده، حتى هو حتى لو ما كانش أرجح عندي أنا، هو يضع قانون ويلزمنا به قانون من خلال هذه الأقوال التي عند العلماء. فالأول وهو أنها للتخيير أشد في الحقيقة، بمعنى أنه يعطي الحاكم صلاحية أن يفعل بالمحارب ما يشاء من عقوبة واردة في الآية. أما القول بأنها للتنويع قال فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، يبقى اللي يقتل يقام عليه القتل والصلب، ومن قتل فقط ولم يأخذ مالا يعني تحتم قتله، تحتم قتله، يقتل بالسيف يقتل بأي صورة، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. يبقى التقسيمة دي في الحقيقة هي الأرجح. مثال لمن أخاف الناس نفي من الأرض، طلع بس كده خوف الناس وقفلهم بس كده على الطريق ولا حاجة وخوف فقط، ده يسجن النفي من الأرض ويسجن في مكان بعيد عن أرضه وبلده ووطنه. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، اللي أخذ مال اللي اعتدى بقى وأخذ مال تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، طب أخاف وأخذ المال، يبقى ممكن يجمع بين النفي وبين القطع وهكذا. فحد الحرابة في الحقيقة إنما شرع لحفظ الأمن في بلاد الإسلام والمسلمين وفي مجتمع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وننتقل إلى كتاب أعلام السنة المنشورة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.